بسم الله الرحمن الرحيم. علمانية المدفع والإنجيل، التحالف غير المقدس بين المدفع العلماني وإنجيل المنصرين، المفكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. مقدمة. في هذا الكتاب الذي نقدم بين يديه دراستان، الدراسة الأولى عن علمانية المدفع والإنجيل، والدراسة الثانية عن العلمانية بين الغرب والإسلام. ولا نجد في التقديم لهذا الكتاب أفضل من نشر سطور من التقرير الرسمي الذي وضعته لجنة من كبار المفكرين وأساتذة الجامعات البريطانيين، يرأسها البروفيسور جوردن كونواي مستشار جامعة ساكس، وكان من بين أعضائها أسقف لندن ورئيس تحرير صحيفة نيو ستيتسمان وأستاذ القانون بجامعة سوك هامبتون وممثلة عن هيئة الخدمة المدنية ورئيس المجلس اليهودي لمنع التفرقة العنصرية وعدد من كبار الأساتذة الجامعيين. وهذه اللجنة الرسمية التي تألفت لدراسة الموقف الغربي من الإسلام قد جاء في تقريرها الرسمي إن الشائعات في الثقافة الشعبية والثقافة السياسية في الغرب أن الإسلام مصدر تهديد للدول والشعوب وللثقافة والحضارة الغربية، وإن الفكرة السائدة أن الإسلام تهديد رئيسي للسلام في العالم، وأن التعصب الإسلامي تحول إلى مصدر للاضطرابات والإرهاب، وأنه يماثل تهديدا النازية والفاشية للعالم في الثلاثينيات، والتهديد الشيوعي في الخمسينيات من القرن العشرين، وإن الفكرة السائدة أن الحرب مع الإسلام حتيمة، وأن المتعصبين الإسلاميين يزداد عددهم، وأنهم يهدفون إلى تدمير الحضارة الغربية، وهم سعداء لأن هذا هو الجهاد الذي يأمر به دينهم. وتتردد في الأدبيات الغربية عبارة إن قبائل أصحاب العمامات سوف تنتصر نتيجة لرفض الغربيين الإنجاب وتزايد الحاجة إلى المهاجرين، مما يهدد بأن تحيا الحضارة الغربية بعد ذلك بدماء غير أوروبية، وينتشر الإسلام في دول أوروبا والولايات المتحدة. وقد بدأ العد التنازلي بالسماح بتدريس القرآن في المدارس، وإن الناس في الغرب يرفضون لا شعوريا الانتقادات التي يوجهها المسلمون للمجتمعات الغربية وللقيم الأساسية لهذه الحضارة، مثل الحرية والديمقراطية والحداثة وفصل الدين عن الدولة وعن السياسة. وإن تشبيه الإسلام بالشيطان ليس مقصورا على الصحف الصغيرة، ولكن الصحف الكبرى والكتب والمحاضرات الجامعية في الغرب تكرر عبارات الازدراء للإسلام، وإنه من السذاجة الادعاء بعدم وجود صراع بين الغرب والإسلام اليوم، كما كان في الماضي أيام الحروب الصليبية وأيام الفتوحات الإسلامية في أسبانيا ووصول الجيوش الإسلامية إلى جنوب فرنسا وانتشار الإسلام في ألبانيا ويوغوسلافيا بالغزو. وفي الوقت الحالي توجد صراعات المصالح، ويوجد الصراع المتعلق بإسرائيل وبالسيطرة على البترول، وهذه الصراعات تؤدي حتما إلى محاولة كل طرف إخضاع الآخر، وبسببها أيضا تتراكم المشاعر المعادية للإسلام، ويزيد الأمر صعوبة وجود الصراع مع الإسلام في الشيشان وأفغانستان والهند، ووجود توترات وصراعات سياسية داخلية في الدول الإسلامية ذاتها، وينظر الغربيون إلى هذه الصراعات على أنها صراع بين الحداثة الغربية والجمود الذي يمثله الإسلام، وحرص المسلمين على صبغ كل أمور حياتهم بالصبغة الدينية. إن العداء للإسلام حقيقة في الثقافة الغربية المعاصرة لا يمكن إنكارها أو تجاهلها. تلك سطور من هذا التقرير الرسمي الغربي الذي يعلن أن العداء الغربي للإسلام حقيقة لا يمكن إنكارها أو تجاهلها، وأن الإسلام هو الشيطان، وأن المعركة ليست فقط بسبب البترول وإسرائيل، وإنما هي بين الحداثة الغربية التي تريد فصل الدين الإسلامي عن الدولة والسياسة، أي تريد فرض العلمانية على الإسلام وعلى المسلمين الذين يحرصون على صبغ كل أمور حياتهم بالصبغة الدينية. هكذا، وفي هذا التقرير الرسمي اتخذ الغرب الإسلام عدوا وجعله أخطر من النازية والشيوعية، متجاهلين أن هذا الغرب الذي يشكو من الإسلام والمسلمين يملأ بلاد الإسلام بجيوشه وقواعده العسكرية، وليس للمسلمين في الغرب عسكري مرور، ويملأ المحيطات والبحار الإسلامية بالأساطيل الحربية، وليس للمسلمين في بحار الغرب سفينة صيد وشركائه المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات تنهب ثروات المسلمين، وكنائس الغرب تسير في ركاب جيوش الغزو لتنصير ضحاياه الذين يضطرون لبيع عقائدهم لقاء كسرة خبز أو جرعة دواء. فإذا ما أراد المسلمون تحرير بلادهم والتماس عزتهم من دينهم، جاء الغرب بالعلمانية التي تريد تحويل الإسلام إلى مجرد طقوس وتمتمات ليفرضها عليهم بالمدفع والإنجيل بدلا من الإسلام الذي به يؤمنون. ذلك هو موقف الغرب تجاه الإسلام، وهذه هي معركة العلمانية الغربية مع الإسلام. آثرنا الإشارة إليها في التقديم لهذا الكتاب، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يجعل منه كتيبة من كتائب الجهاد الفكري في معركة الذود عن حياض الإسلام، إنه سبحانه أفضل مسؤول وأكرم مجيب. دكتور محمد عمارة، ذو الحجة 1428 هجرية، ديسمبر 2007 ميلادية. علمانية المدفع والإنجيل. عنوان: كأس العلمانية المسموم. كانت العلمانية الغربية التي عزلت السماء عن الأرض وأحلت العقل والعلم والفلسفة، أي منظومة التنوير الغربي، محل الله والكنيسة واللاهوت، جعلت من الحداثة دينا طبيعيا، أحلته محل الدين الإلهي. كانت هذه العلمانية بمثابة الكأس المسموم الذي تجرعته المسيحية الغربية فترنحت وأصابها الإعياء والعجز والتهميش. وبشهادة أحد الخبراء الألمان عالم الاجتماع والقس جوتفرايد كونزلين، فلقد مثلت العلمانية تراجع السلطة المسيحية وضياع أهميتها الدينية وتحول معتقدات المسيحية إلى مفاهيم دنيوية، والفصل النهائي بين المعتقدات الدينية والحقوق المدنية، وسيادة مبدأ دين بلا سياسة وسياسة بلا دين. لقد نبعت العلمانية من التنوير الغربي وجاءت ثمرة لصراع العقل مع الدين وانتصاره عليه باعتباره مجرد أثر لحقبة من حقب التاريخ البشري يتلاشى باضطراد في مسار التطور الإنساني. ومن نتائج العلمانية فقدان المسيحية لأهميتها فقدانا كاملا، وزوال أهمية الدين كسلطة عامة لإضفاء الشرعية على القانون والنظام والسياسة والتربية والتعليم، بل وزوال أهميته أيضا كقوة موجهة فيما يتعلق بأسلوب الحياة الخاص للسواد الأعظم من الناس وللحياة بشكل عام. فسلطة الدولة وليست الحقيقة هي التي تصنع القانون وهي التي تمنح الحرية الدينية. ولقد قدمت العلمانية الحداثة باعتبارها دينا حل محل الدين المسيحي، حل محل الدين المسيحي، يفهم الوجود بقوى دنيوية هي العقل والعلم، لكن وبعد تلاشي المسيحية سرعان ما عجزت العلمانية عن الإجابة عن أسئلة الإنسان التي كان الدين يقدم لها الإجابات، فالقناعات العقلية أصبحت مفتقرة إلى اليقين، وغدت الحداثة العلمانية غير واثقة من نفسها، بل وتفكك أنساقها العقلية والعلمية عدمية ما بعد الحداثة. فدخلت الثقافة العلمانية في أزمة بعد أن أدخلت الدين المسيحي في أزمة، فالإنهاك الذي أصاب المسيحية أعقبه إعياء أصاب كل العصر العلماني الحديث، وتحققت نبوءة نيتشه 1844-1900 ميلاديا عن إفراز التطور الثقافي الغربي لأناس يفقدون نجمهم الذي فوقهم ويحيون حياة تافهة ذات بعد واحد لا يعرف الواحد منهم شيئا خارج نطاقه. وبعبارة ماكس فايبر 1864-1920 ميلاديا، لقد أصبح هناك أخصائيون لا روح لهم وعلماء لا قلوب لهم. ولأن الاهتمام الإنساني بالدين لم يتلاشى بل تزايد، وفي ظل انحصار المسيحية انفتح باب أوروبا لضروب من الروحانيات وخليط من العقائد الدينية لا علاقة لها بالمسيحية ولا بالكنيسة، من التنجيم إلى عبادة القوى الخفية والخارقة والاعتقاد بالأشباح وطقوس الهنود الحمر وروحانيات الديانات الآسيوية والإسلام الذي أخذ يحقق نجاحا متزايدا في المجتمعات الغربية. لقد أزالت العلمانية السيادة الثقافية للمسيحية عن أوروبا، ثم عجزت عن تحقيق سيادة دينها العلماني على الإنسان الأوروبي عندما أصبح معبدها العلمي عتيقا، ففقد الناس النجم الذي كانوا به يهتدون، وعد الخلاص المسيحي ثم وعد الخلاص العلماني. تلك شهادة خبير غربي في الدين والاجتماع معا على تجرع المسيحية الغربية لكأس العلمانية المسموم الذي أصابها بالهزال والإعياء والتهميش، فكان الفراغ الروحي الذي سقطت فيه الشعوب الأوروبية وخاصة بعد إفلاس الحداثة ودينها الطبيعي عنوان حقائق وأرقام على أرض الواقع. وعلى أرض الواقع وبالحقائق والأرقام، فإن الذين يؤمنون في أوروبا بوجود إله مجرد وجود إله لا يتعدون 14% من الأوروبيين، والذين يواظبون على حضور القداس بالكنيسة مرة في الأسبوع في فرنسا بنت الكاثوليكية وأكبر بلادها أقل من 5% من السكان، أي أقل من 3 ملايين فرنسي، أي أقل من نصف عدد المسلمين في فرنسا. وفي ألمانيا توقف القداس في 100 كنيسة من أصل 350 كنيسة في أبريشية آيسن بسبب قلة الزوار، الأمر الذي زاد من عدد الكنائس المعروضة للبيع والتحول إلى أغراض أخرى من مثل المطاعم والملاهي وحتى المساجد، بينما ارتفع عدد المساجد في ألمانيا من 141 إلى 187 في عامي 2005 و2006 ميلادية وحدهما، وبلغت نسبة المواليد المسلمين 10% من جملة المواليد في السنوات العشر الأخيرة. وفي إنجلترا صنفت أكثر من 1600 كنيسة، أي 10% من الكنائس الإنجليزية رسميا باعتبارها زائدة عن الحاجة ومعروضة للبيع، في الوقت الذي يتحدثون فيه عن أن عدد المسلمين الإنجليز الملتزمين دينيا سيتفوق في العقود القادمة على نظائرهم الإنجليكانيين. ومع أن نسبة المسلمين في إنجلترا هي 3% من السكان، فإن المواليد الذين أطلق عليهم اسم محمد سنة 2006 ميلاديا يأتون في المرتبة الثانية بعد اسم جاك. وفي إيطاليا غنت مادونا في إحدى الكنائس التاريخية بعد تحويلها إلى مطعم وملهى، وبعد تحويل المذبح إلى فرن للبيتزا. وفي جمهورية التشيك لا يذهب للقداس سوى 3% من السكان، وتباع الكنائس التاريخية لتتحول إلى مطاعم وملاهي ومعروض للبيع منها ألف كنيسة، أي نصف عدد الكنائس في جمهورية التشيك. وفي سنة 2007 أسلم 114,000 في فرنسا وهولندا وألمانيا والجزء الشمالي من بلجيكا والنمسا. وهذا الواقع البائس الذي صنعته العلمانية بالمسيحية الأوروبية هو الذي جعل بابا الفاتيكان بنديكتوس 16 يعلن في كتابه بلا جذور الغرب النسبية المسيحية والإسلام سنة 2006 ميلاديا عن مخاوفه الثلاثة: رقم 1 انقراض الأوروبيين المسيحيين وخاصة الألمان والإيطاليين والإسبان بسبب تحلل الأسرة وعدم الإنجاب وزيادة نسبة الوفيات عن نسبة المواليد; رقم 2 وحلول الهجرات المسلمة العربية والإفريقية محل المسيحيين الأوروبيين المنقرضين; رقم 3 وأن تصبح أوروبا جزءا من دار الإسلام في القرن 21. عنوان: الروح الصليبية حية ومتوقدة في مواجهة الإسلام. هكذا صنعت العلمانية بالمسيحية في أوروبا، لكن مؤسسات الهيمنة الاستعمارية الغربية التي طاردت الدين واللاهوت في بلادها وهمشت دور الكنيسة في مجتمعاتها قد ظلت وفية للروح الصليبية في مواجهتها مع الإسلام والمسلمين، واستمرت في استخدام الدين والكنيسة والتنصير سلاحا في الزحف الإمبريالي على عالم الإسلام. فسلطاتها الاستعمارية تعمل على علمنة المسلمين لكسر شوكة المقاومة الإسلامية للاستعمار الغربي بتحويل الإسلام إلى روحانية فردية معزولة عن السياسة والاجتماع، مع فتح الأبواب والميادين للكنائس الغربية لتنصير المسلمين، وذلك لإتمام عملية التغريب والتبعية والإلحاق كي يتأبد النهب الاقتصادي والمسخ الحضاري اللذين هما الهدف الأول للاستعمار. فبعدما يقرب من 40 عاما من انتصار الثورة الفرنسية ذات التوجه العلماني المتوحش والتي همشت النصرانية وكنيستها، نجد الروح الصليبية حية ومتوقدة وحاقدة في مواجهة الإسلام وأمته وحضارته عند احتلال فرنسا للجزائر سنة 1830 ميلاديا. ويحكي رفاع الطهطاوي 1216-1290 هجريا 1801-1873 ميلاديا، وكان شاهد عيان يومئذ بباريس، كيف أن المطران الفرنسي الكبير لما سمع بأخذ الجزائر أي احتلالها سنة 1830 ودخل الملك تشارل العاشر 1757-1836 ميلاديا الكنيسة يشكر الله على ذلك، جاء إليه المطران ليهنئه على هذه النصرة، ومن جملة كلامه ما معناه إنه يحمد الله على كون الملة المسيحية انتصرت نصرة عظيمة على الملة الإسلامية وما زالت كذلك. فالروح الصليبية حاضرة وحاقدة في مواجهة الإسلام وأمته وعالمه، وهي توحد الدولة والكنيسة في ظل العلمانية، كما كان الحال في العصور الأوروبية الوسطى عندما تكون المواجهة مع الإسلام. وبعد قرن من الزمان على احتلال فرنسا للجزائر، احتفلت فرنسا العلمانية بمرور قرن على احتلالها لهذا البلد المسلم سنة 1930 ميلاديا، ويومئذ لم تنسى فرنسا الروح الصليبية المعادية للجزائر المسلمة والحاقدة على إسلام الجزائريين. فخطب أحد كبار الساسة الفرنسيين في مهرجانات هذه الاحتفالات فقال: إننا لن ننتصر على الجزائر ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن من وجودهم وأن نقتلع العربية من ألسنتهم. وخطب سياسي آخر فقال: لا تظن أن هذه المهرجانات من أجل بلوغنا 100 سنة في هذا الوطن، فلقد قام الرومان قبلنا فيه 3 قرون ومع ذلك خرجوا منه، ألا فلتعلموا أن مغزى هذه المهرجانات هو تشييع جنازة الإسلام بهذه الديار. كما خطب أحد كرادلة الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية بهذه المهرجانات فقال: إن عهد الهلال في الجزائر قد غبر، وإن عهد الصليب قد بدأ، وأنه سيستمر إلى الأبد، وإن علينا أن نجعل أرض الجزائر مهدا لدولة مسيحية مضاءة أرجاؤها بنور مدنية منبع وحيها الإنجيل. لقد فطن المسلمون الجزائريون في تجربتهم مع الاستعمار الفرنسي إلى أن موقف البرجوازية الفرنسية هذا هو مدعاة للعجب، فإن هذه البرجوازية نفذت حكم الإعدام في القس وأحرقت الكنائس وحاولت محو الدين المسيحي في فرنسا المسيحية، أما في الجزائر فقد اتخذت مسلكا مخالفا فحولت المساجد إلى كنائس ومجدت المسيحية واستخدمت أموال المسلمين لتنصيرهم، وهكذا أحيت الروح الصليبية عندما رفعت علم المسيحية ضد الإسلام في الوقت الذي ظلت تسخر فيه من المسيحية والإسلام في آن واحد. فالعلمانية الأوروبية تطارد المسيحية في بلادها لكنها تستخدمها في مطاردة الإسلام إبان الزحف الإمبريالي على بلاد المسلمين. عنوان: صور من التحالف بين المدفع العلماني وإنجيل المنصرين. ولقد ظل هذا حال الاستعمار الغربي دائما وأبدا، ففي مجتمعاته الأوروبية يتبنى العلمانية التي تهمش المسيحية، لكنه في المستعمرات المسلمة يستخدم النصرانية الصليبية وكنائسها لإقامة القواعد الدينية إلى جوار القواعد العسكرية ولتنصير المسلمين دعما للاحتلال ولتأبيد النهب والتبعية والإلحاق. صنع ذلك بواسطة إرساليات التبشير النصراني ومدارسها وجامعاتها ومؤسساتها الثقافية ومنابرها الإعلامية في المشرق العربي، تلك التي أعلن القناصل الفرنسيون أن الهدف منها هو تكوين جيش متفان في خدمة فرنسا في كل وقت وجعل البربرية العربية كذا تنحني لا إراديا أمام الحضارة المسيحية لأوروبا. وعندما عقدت الكنائس الأمريكية مؤتمرها التنصيري الشهير مؤتمر كولورادو في مايو سنة 1978 ميلاديا، أعلنت فيه الحرب الصليبية الجديدة على الإسلام، فقالت في وثائق هذا المؤتمر: إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي تناقض مصادره الأصلية أسس النصرانية، والنظام الإسلامي هو أكثر النظم الدينية المتناسقة اجتماعيا وسياسيا، ونحن بحاجة إلى مئات المراكز لفهم الإسلام ولاختراقه في صدق ودهاء، ولذلك لا يوجد لدينا أمر أكثر أهمية وأولوية من موضوع تنصير المسلمين. ولذلك فعل مدير إرساليات أمريكا الشمالية والقادة المنصرين الآخرين أن يكتشفوا ويوطدوا أساليب جديدة للتعاون والمشاركة مع كنائس العالم الثالث وعملها المنظم للوصول إلى المسلمين. لقد وطدنا العزم على العمل بالاعتماد المتبادل.